انتهى بنا درس البارحة عند الكلام على رأي الحنفية في تعريف الإيمان بأنه التصديق. أشار الشارح رحمه الله إلى أن بعض أئمة الحنفية استدلوا على ذلك باللغة، فقالوا إن الإيمان في اللغة معناه التصديق. ويقول الشارح: وقد أجمع بعضهم على أن أو ادعى بعضهم الإجماع إجماع أهل اللغة في أن الإيمان هو التصديق، لكن يرد على هؤلاء أن كلمة آمن من الفعل أو من الأفعال اللازمة والتي تتعدى بحروف الجر، فيقال آمن له وآمن به، ها؟ وآمن له تقال بالنسبة لما يخبر للمخبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط، ومنه قوله تعالى: ويؤمن للمؤمنين. لكن جاء أيضا قوله آمن به، والإيمان الذي يتعدى بحرف الجر باء إنما يكون في الأمور الغيبية. ولذلك ادعاء الإجماع في أن الإيمان بمعنى التصديق أمر فيه نظر، وإنما يكون ذلك بحسب حرف الجر الذي يتعدى به الفعل. واستدل الحنفية أيضا على أن الإيمان هو التصديق، قالوا: لأن الذي يقابل الإيمان هو الكفر، والكفر معناه التكذيب والجحود. فإذا قابلنا الكفر بالإيمان وفسرنا الكفر بالجحود وبالتكذيب، نفسر الإيمان بأنه التصديق. وما استدل به الحنفية إنما يصلح أن يكون دليلا في المعنى اللغوي، وقد عرفنا أن المعنى اللغوي الشارع لا يقتصر عليه في كثير من الألفاظ والمصطلحات التي يستخدمها، وإنما يخصص المعنى اللغوي بزيادة تنضاف إلى ذلك المعنى وشرائط تشترط في ذلك المعنى، وعندئذ يخرج المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. ولذا فإن ما ذهب إليه الحنفية في تفسير الإيمان بأنه التصديق أمر لا ينكره الجمهور، لكن يقولون إن هذا التعريف تعريف ناقص، لأن الشارع أضاف إلى التصديق أمور زائدة عليه وهي الإقرار والعمل. ولما كان الإقرار والعمل جزءا من مفهوم ومراد الشارع من الإيمان، أصبح الإيمان تعريفه هو التصديق والإقرار والعمل، فلا يكفي ما ذهب إليه الحنفية. إذن فالتصديق وحده لا يكفي، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن كل من الحنفية والجمهور قد طلبوا العمل واشترطوه، بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله في بعض آرائه في تعريف الإيمان جعل الإقرار شرطا أو ركنا قال لأنه ركن إجراء يظهر به إسلام المؤمن ويظهر به تصديق المؤمن. وبقيت مسألة أيضا من المسائل التي ساقها الشارح ليؤيد بها مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قائلا إننا لو اشترطنا العمل والإقرار وجعلناهما جزئين من تعريف الإيمان فهذا يستلزم أنه إذا انتفى العمل انتفى الإيمان، لأنه إذا انتفى جزء الشيء انتفى كله. وما هو معلوم عند علماء العقيدة أن الإيمان إذا انتفى، أن العمل إذا انتفى لا ينتفي الإيمان، وأن الإقرار في بعض الأحيان إذا انتفى لا ينتفي الإيمان، كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا قد يقر بغير الإيمان ومع ذلك لا ينتفي الإيمان عنه. والجواب عن هذا الذي ذهب إليه الشارح رحمه الله وأشار إليه أن العمل كما هو معلوم درجات، فمنه ما ينتفي الإيمان بانتفائه، ومنه ما لا ينتفي أصل الإيمان وإنما ينتفي كماله، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الجمهور كلهم يقولون بأن العمل شرط مكمل للإيمان. لكن لما كان العمل شعبا متفاوتة، منها ما له أثر في بقاء ووجود الإيمان وانتفائه، ومنه ما ليس له ذلك التأثير، فهذه الأجزاء إذا انتفت ينتفي الإيمان، وبعضها إذا انتفت ينتفي بها كمال الإيمان. وأما مسألة الإقرار فهذه إنما جعلت رخصة للمكره ولمن يخشى من إقراره أن يناله عذاب أو فتنة، فقد رخص له الشارع ألا يتلفظ أو ألا يقر أو يقر بخلاف الإيمان طالما أن الإيمان مستقر في نفسه. فهذا إنما جاء على باب الرخصة، وما جاء على باب الرخصة يستخدم في قدره ولا ينبغي أن يكون قاعدة يعني يبنى عليها أحكام عامة. يقول الشارح رحمه الله فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومنهم يعني من أئمة الحنفية من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، يعني على أن الإيمان ما هو التصديق. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله، فيما جاء به من عند الله. كأنه يريد أن يقول إن التصديق بالقلب كاف، والجمهور يوافقونه لكن لا يسلمون بكفايته، وإنما لا بد من أمور يظهر بها ذلك التصديق وهو الإقرار والعمل. فلو قلنا إن شرط أو إن التصديق هو الركن الأول وهو الركن الأكبر وهو الركن الأعظم لكان الأمر مسلما، أما أن يقال إنه هو الركن الوحيد الركن المعتمد عليه وغيره لا، فهذا لا يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور. قال ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، يعني ديانة. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين، يعني على أحد قولي الإمام أبي حنيفة في تعريفه الإيمان، لأنه عرفه بأنه التصديق والإقرار، وفي رواية عنه أنه التصديق فقط. قال كما تقدم، ولأنه يعني ومما يدل على أن الإيمان هو التصديق، لأنه ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، ولذلك قال وهو التكذيب والجحود، وهما يعني الإيمان والكفر، أو وهما يعني التكذيب والجحود، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهما يعني التكذيب والجحود يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما، يعني فإذا كان الكفر أمر قلبي، فإذا كان الكفر أمرا قلبيا فكذلك الإيمان أمر قلبي، هذا معنى قوله فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب موضع الإيمان، يعني وهذا أيضا الدليل الثالث في أن الإيمان محله القلب لا اللسان. ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل، يعني لو كان الإيمان تصديق وإقرار وعمل، لزال كله بزوال جزئه، يعني فإذا زال جزء العمل يزول جزء الإيمان، لأن الشيء المركب من أجزاء لا يكون له وجود إلا بوجود أجزائه، فإذا وجدت بعض أجزائه إيش دون البعض لم يكن له وجود. هذه الأدلة التي استدل بها. قال ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. ولأن العمل أيضا، وهذا من أظهر الأدلة التي اعتمدوا عليها، قالوا لأن الله عطف العمل على الإيمان، ولذلك قال ولأن العمل معطوف على الإيمان، حيث قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا وتمام الدليل والعطف يقتضي المغايرة، فلو كان العمل جزءا من الإيمان لما عطف عليه، هذا وجه الاستدلال عند الحنفية. قال ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن، بعد أن ساق المؤلف أدلة الحنفية في استدلالهم على أن الإيمان هو التصديق، وأن بقية الأركان إنما هي أشياء يعني مكملة وليست أساسا، وذكر أدلته التي سمعناها، أورد اعتراض الجمهور على الحنفية. قال وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، يعني الجمهور قالوا إن الإيمان ليس هو التصديق، بل الإيمان تصديق وزيادة، وإذا قلنا إن الإيمان أخص من التصديق إذن فلا يكون التصديق مرادفا لكلمة لكلمة الإيمان. قال بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. ثم يقول وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. معنى هذه العبارة، عندما أورد الشارح رأي الجمهور قالوا إننا لا نسلم بأن الإيمان معناه التصديق، إذا فلا يكون الإيمان مرادفا لكلمة الإيه؟ التصديق، لأن الإيمان عندنا تصديق وزيادة، وإذا كان الإيمان تصديقا وزيادة فمعناه أن الإيمان أخص من التصديق، وإذا كان أخص من التصديق فلا يصلح أن يكون مرادفا له ولا يصلح أن يفسر به. ثم يقول سلمنا، هذا معنى هب، يعني سلمنا على سبيل التنزل أن الإيمان بمعنى التصديق، لكن هذا ليس في كل أحوال، في كل إطلاق لكلمة إيمان، تارة يكون الإيمان بمعنى التصديق وتارة يكون بمعنى أخص من الإيه؟ من التصديق، وهذا بحسب ما يعدى به لفظ الإيمان، فإن عدي باللام كان بمعنى التصديق، وإن عدي بغير اللام كان بمعنى آخر غير التصديق، إذن فلا يسلم بأن الإيمان بمعنى التصديق في كل الأحوال. هذا ما أراده بقوله وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، يعني كأنه يقول الجمهور أو الحنفية قالوا إن الإيمان والتصديق بمعنى واحد، وشبهوا أو وقاسوا ذلك على الإيمان والإسلام حيث استخدما بمعنى واحد. يقول الشارح المسألة كما وقعت في الإيمان والإسلام كذلك وقعت في الإيمان كما وقعت في الإيمان والإسلام كذلك وقعت في الإيمان والتصديق، فإن الإيمان والإسلام ليس بمترادفين في على كل الأحوال، قد يكون مترادفين وقد يكون متباينين، وقد مر معنا فيما مضى أن الإيمان والإسلام إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، بمعنى أنهما يكونان في بعض الأحيان مترادفين وذلك عندما يفترقان، كما قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا استخدم الإيمان بمعنى الإسلام، لكن في بعض الأحيان عندما يعطف الإيمان على الإسلام لا يكون بمعنى اللفظ المترادف، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيحمل كل لفظ على معنى ويكون الإيمان أخص من الإسلام. وكذلك لفظة الإيمان والتصديق، فقد تكون لفظة التصديق مرادفة للفظة الإيمان في بعض الأحيان دون البعض، وهذا يتوقف على ما تعدى به كلمة الإيمان. هذا معنى قوله وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ها؟ للمخبر أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال إيش آمنه ولا آمن به، إذا صدق كيف إذا صدق، وأنه يقال للمخبر أو يقال للمخبر، يقال للمخبر إذا صدق صدقه. إيش عندك؟ ها؟ إذا صدقه المخبر، المخبر يصدق، يصدق من؟ يصدق المخبر، وأنه يقال للمخبر، للمخبر إذا صدق يقال صدقه، ها؟ ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط. إذن فهذه الكلمة هي التي تكون بمعنى التصديق، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني فما صدقه. وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به اللي هو المعدى باللام، والثاني للمخبر الذي هو المعدى بالباء. قال ولا يرد كونه، يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. يعني هنا في قوله وما أنت بمؤمن لنا، هل يجوز أن يقول وما أنت بمصدق لنا؟ هذا ما أراد أن يبين فيه الفرق بين اللفظين، ولذلك يقول ولا يرد، يعني لا أحد يقول إن الترادف أو إن قوله صدق بمعنى آمن. والدليل على الترادف أن اللفظين يستخدم فيهما وما أنت بمؤمن، يعني أنه يدخل الذي هو إيش، يدخل لام التقوية على العامل في قوله وما أنت بمؤمن لنا. طيب وما أنت بمؤمن لنا، نحن قلنا إن السبب في تفسير مؤمن لنا بمصدق لأنها عديت بإيش، باللام. وما أنت بمؤمن لنا، آمن له. ها يقول طيب هذه العبارة فسرتموها بمعنى بمصدق، أليس كذلك؟ نحن فسرناها بمعنى وما أنت بمصدق لنا. يقول هذا التفسير يدل على الترادف، ويدل أيضا على قضية أخرى تتعلق بناحية الإعراب. قال ففرق نعم، ولا يرد أي ولا يعترض لا يعترض علينا بتفسير وما أنت بمؤمن لنا بقوله وما أنت بمصدق لنا، كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل. يعني الأصل هل يجوز أن يقول وما أنت بمصدق لنا كما قال في قوله وما أنت بمؤمن لنا؟ يقول نعم يجوز، وإن كان اللفظان غير مترادفين، لأن دخول اللام هنا على اسم الفاعل إنما أريد به تقوية العامل، إنما أريد به تقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل، وهذا متحقق في قوله وما أنت بمؤمن، فإن كلمة مؤمن، أو وما أنت بمصدق، فإن كلمة مصدق، كلها أسماء اسم فاعل، أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته، أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له. عندكم قد ولا بس في نسختك؟ ها اليوم فين عمر؟ ما عضدك في نسختك؟ ايش عندك يا في قد؟ فالحاصل انه لا يقال قط في كلمة قط، ولا ما عندكم قط؟ ها لا في نسختك في قط، فلا يقال قط يعني ابدا ما ورد مطلقا بمصدق لنا وما انت بمصدق لنا وما انت بمؤمن لنا. لا اللام احنا مالنا ومال الباء، يا الاصل وما انت مصدق، ما انت مصدقنا، هذا هو، ها ما انت مصدقنا، لكنه ادخل اللام على اللي هو الضمير، فقال وما انت بمصدق لنا، واراد بذلك تقويه هذا العامل الذي هو اذا كان اسم فاعل او ايش او مصدر. قال فالحاصل انه لا يقال امنته ولا صدقت له، وانما يقال امنت له، ولا يقال قط امنته، وعلى رواية نسختك لا يقال قد امنته ولا صدقت له، وانما يقال امنت له كما يقال اقررت له. فكان تفسيره باقررت اقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما. يعني هذا ما وجه الاعتراض، كأن الجمهور يقولون إن آمن بمعنى صدق لا تكون في كل الأحوال، فتارة تكون بمعنى صدق وتارة تكون بمعنى أقر. ها فإذا دعوى الترادف في دعوى الترادف على الـ على الـ على الإطلاق دعوى غير مسلمة، دعوى الترادف على الإطلاق دعوى غير مسلمة، ولذلك لا يصلح أن يفسر الإيمان بالتصديق في كل الأحوال. قال فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له. فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، يعني الفرق بين أقررت وبين إيه وبين صدق. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. يعني فكأن كلمة آمن أو كلمة صدق تطلق في استخدامها للكلام عن المخبر إن كان غائبا أو إن كان أو إن كان شاهدا. وأما الإيمان فلا يطلق إلا على عن الإخبار عن الغير، وهذا أيضا فرق من حيث الإطلاق. ولذلك لا يسلم بأن آمن بمعنى صدق. نعم إن كان الأمر متعلقا بالأمور المشاهدة فيقال صدق، لكن إن كان متعلقا بالأمور الغيبية فيقال فيه آمن لا بمعنى صدق، وإنما بمعنى إيه؟ بمعنى أقر أو غير ذلك. قال وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، لأن هذا أمر محسوس. فإن فيه أصل معنى الأمن، والإيتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، يعني الإيمان عن الأمر الغائب. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وهذا أيضا فرق بين الإيمان وبين التصديق. وإنما يقابل يعني الإيمان بالكفر، والكفر لا يختص التكذيب لأنه يشمل التكذيب والجحود، والجحود هو الإنكار. فقد ينكر الإنسان الشيء مع إيه؟ مع وجوده. قال بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، فقد يكون التصديق في بعض الأحيان وقد يكون إيه؟ غير التصديق. ولا الكفر هو التكذيب فقط، لأن الكفر قد يكون تكذيب وقد يكون جحود. بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، وهذا هو الجحود. فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد، والإيمان كما قلنا هو الإقرار والتصديق. والخلاصة التي يريد أن ينتهي إليها الشارح من هذا الكلام هو ذكر اعتراض الجمهور على الحنفية في أن تفسير الإيمان بمعنى التصديق أمر لا يسلم في كل الأحوال، فإن سلم في بعض الأحيان فإنه لا يسلم في بعضها، لأن استخدام الشارع لكلمة الإيمان يدل على أنه تصديق وزيادة على التصديق. ثم قال: ولو سلم الترادف فيكون فالتصديق يكون في بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لكن هذا الاستخدام هل هو يعني استخدام لغوي أم استخدام اصطلاحي؟ إذن ما دام هو استخدام اصطلاحي نقول إن إطلاق التصديق على العمل يعني هذا مما استخدمه الشارع، ومما يدل على أن العمل جزء من معنى الإيمان إن كان بمعنى التصديق. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه يعني الإيمان ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. فهذا دليل على أن العمل يعني يطلق على التصديق، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، لأن هذه مصطلحات شرعية، والشارع عندما يطلق المصطلح يقصد به المعنى اللغوي ويضيف إلى المعنى اللغوي أمورا زائدة عليه. وليس هذا نقلا لللفظ، وهذا أيضا فيه رد على بعض علماء الحنفية الذين قالوا إن اصطلاح أو إن إطلاق الشارع لفظ الإيمان على ما هو زائد عن التصديق، وكذلك ما هو لفظ الصلاة على ما هو زائد على الدعاء، وكذلك لفظ الزكاة على ما هو زائد عن النماء والزيادة، وكذلك لفظ الحج على ما هو زائد عن القصد، قالوا هذا من باب نقل الكلام أو نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. ونقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى معنى آخر هو ما يسميه علماء اللغة بالمجاز، فكأنهم يريدون أن يقولوا إنها إطلاق لفظ الإيمان والصلاة والصوم والحج على معانيها هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وقد عرف أن الجمهور لا يسلمون بذلك، يقولون لأن هذا الإطلاق وإن استخدمه الشارع إنما أراد به معاني محددة، وهذا هذه المعاني المحددة استخدمها العرب في هذه المعاني، فإذا هي ليست منقولة وإنما هي أيضا حقائق لغوية وحقائق شرعية، فلا ينبغي أن يقال إنها إنها مجاز، خصوصا عند علماء السلف الذين ينكرون إطلاق لفظ المجاز واستخدام المجاز. والسبب في ذلك لأنهم يقولون إن المجاز يعني يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، فلو قال الشارع لإنسان صلي فهل يحتمل أن الشارع إنما يريد منه أن يدعو دون أن يؤدي الأقوال والأفعال المخصوصة؟ إذا قلنا إن الشارع استخدم ذلك على سبيل المجاز فهذا يحتمل، وعندئذ قد يؤدي هذا إلى صرف كثير من الألفاظ الشرعية عن مرادها، ومن هنا نهى ونفى علماء السلف استخدام المجاز. قالوا لأن المجاز الفرق بينه وبين الحقيقة أن الحقيقة لا يمكن نفيها، لكن المجاز يجوز نفيه، وإذا افترضنا جواز نفيه وجواز مراد غيره إذا فعندئذ يعني هذا يترتب عليه صرف كثير من الأحكام الشرعية عن مرادها، وهذا أمر باطل. ولذلك نفوا أن يكون في استعمال الشارع ما يسمى بالمجاز. قال ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق إلا هو مجرد التصديق، بل بإيمان خاص وصفه وبينه، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون من غير تغيير للبيان ولا قلبه. ايش عندك للسان؟ ايش يريد باللسان؟ ها يجوز من غير تغيير للسان، يعني المراد به لسان العرب اللي هو التغيير اللغوي، ها، لان كلمة يقال هذا في لسان العرب بمعنى كذا، بمعنى انه في لغتهم، بل قد يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، يعني يكون تصديقا وزيادة، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستوجب لما وجب من أعمال مستلزم أحسن لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. يعني يقول ما يريد أن يقوله الشارح هنا رحمه الله، يقول إذا رجعنا إلى اللغة، نعم قد يطلق في اللغة الإيمان بمعنى التصديق، لكن هذا ليس مراد الشارع، وإنما الشارع إذا أطلق لفظ الإيمان إنما يريد به تصديق مخصوص، هذا التصديق المخصوص هو الذي يتضمن الإقرار ويتضمن العمل. وعندئذ فإذا قلنا إن الشارع أطلق وصف الإيمان، نقول إن هذا الإطلاق لا يريد به الإطلاق العام الذي جاء في اللغة بمعنى التصديق، يعني هذا كأن الشارع يقول نسلم في آخر الأمر أن الإيمان بمعنى التصديق، لكن هذا على سبيل اللغة لا على سبيل الاصطلاح، وأما على سبيل الاصطلاح فلا بد أن ينضاف إلى التصديق كل من الإقرار ومن العمل. إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، وأن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، أحسنت، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. وهذا طبعا احنا عرفنا أن كثيرا من علماء السلف ينكر ذلك ويقول لا يوجد شيء اسمه مجاز لغوي، ويقولون إن الشارع إنما استخدم أو إن اللغة استخدمت لفظ المجاز بمعنى أن العرب جازت من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، لكن على رأي البلاغيين من أن المجاز هو أن يوجد يعني أن يولد معنى جديد أو أن ينقل المعنى القديم إلى معنى جديد، يقول هذا الذي لا يسلمه كثير من السلف، لأنه ما عندنا دليل تاريخي على أن العرب استخدموا هذه الكلمة أولا ثم بعد ذلك نقلوها إلى إيه؟ إلى معنى آخر، بل إن العرب منذ أن تكلمت بهذه اللغة استخدمت المعنيين، فكلا المعنيين مستخدم ومستعمل، وليس ثمة أحدهما يعني نقل إليه هذا الاستخدام بعد أن لم يكن. هذا هو محل الخلاف والنزاع بين القائلين بالمجاز وعدم القائلين بالمجاز. فإن القائلين بالمجاز قالوا إن العرب استخدمت اللفظ أولا في معنى ثم نقلته إلى معنى ثاني، فكان استخدامه على سبيل المجاز، وطبعا ذكروا في ذلك قرائن، إما أن تكون القرينة يعني سببية أو القرينة عقلية أو غير ذلك مما هو معروف في علوم البلاغة. وأما القائلون بأنه لا مجاز يقولون لا، العرب كما استخدمت اللفظ المعنى الأول استخدمت المعنى الثاني، ولا فرق بين الاستخدامين، وليس عندنا ما يدل على ذلك النقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. فنلاحظ أن من نفى المجاز توسع في باب الاشتراك اللفظي، ومن أثبت المجاز ضيق باب الاشتراك اللفظي. وعندئذ ربما يمكن أن يقال إن الاختلاف يشبه أن يكون قريبا من اللفظي، وإن كان السلف لا يرون ذلك، لأن يقولون المجاز يعني الفرق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه، وعندئذ يرد على المصطلحات الشرعية أن الله لم يرد بها المعاني التي استخدمت فيها. وهذا إنما يعني تمسك به السلف لأمر هام جدا، وهو أننا لو فتحنا باب المجاز لا وقلنا إنه يجوز استخدامه لا أدى ذلك إلى تأويل كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على أنها من باب المجاز، وأن المعنى الظاهر غير مراد، وهذا يوقع في التأويل ويوقع في التحريف ويوقع في التعطيل. ولذلك السلف رحمه الله ألهموا ووفقوا لهذا الموقف، وهو نفي المجاز حتى لا يؤدي ذلك إلى التحريف والتعطيل والتأويل. قال: وقالوا ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة، اللي هي اللوازم كما قلنا في الإيمان، وهي الإقرار والعمل، وتخرج عنه أخرى، وذلك عندما يعطف العمل على الإيمان، عندما يعطف العمل على الإيمان كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعندما نعطف العمل على الإيمان سيأتي كلام للشارح رحمه الله يقول العطف إذا عطف الشيء يعني مثل العمل على الإيمان، فهذا العطف إما أن يفسر بأنه من باب عطف الشيء على نفسه، أو بأنه الشارع ما أراد بكلمة الإيمان هنا العمل، وإنما أراد بذلك التصديق والإقرار وعطف العمل عليه. وعطف العمل على الإيمان وإن كان العمل جزءا من الإيمان أحيانا قد يكون من أجل التنبيه إلى أهمية العمل، وقد يكون من أجل الإشادة بضرورة العمل، وهذا مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أو كما جاء في قوله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فإنه عطف جبريل وميكال على الملائكة مع أن جبريل وميكال من الملائكة، فيكون ذلك العطف من باب العناية والاهتمام والتنبيه بشأن ذلك المعطوف. ويكون معنى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا العطف إلا هو عطف الصالحات أو العمل، عطف عمل الصالحات على الإيمان، مع أن الإيمان يشمل العمل، يكون من باب التنبيه والتنويه إلى أهمية ذلك العمل. هذا معنى قوله ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذا الطريق، يعني لمن قال بأن الإيمان هو التصديق فقط، هذه مخارج أوجدها لنفسه. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق قد وقفنا، مش قد وافقنا أو وقفنا، نعم قد وقفنا يعني وقفنا ما تصح. ليش ما تصح؟ ما هي مسألة أجمل؟ الفعل متعد ولا لازم؟ يقول وقفتك على كذا، إذن الفعل متعدي، وما دام الفعل متعدي يقال وقفنا على كذا، أو أن النبي قد وقفنا على كذا، يعني أطلعنا وبين لنا كذا. ها عندك في التشديد؟ طيب ما هي؟ نعم التشديد للتعدية، لكن هل لها موجب؟ الأصل الفعل متعدي ولا الفعل لازم؟ لا الفعل متعدي، تقول وقفته على كذا يعني أطلعته، ها؟ فإذا ما دام الفعل متعدي بنفسه ما يحتاج إلى أنك تعديه، لا تقول أوقفته ولا تقول إيه ولا تقول وقفته، ما عليه زيادة المعنى، لكن هل لها ضرورة؟ الأصل أن الاستخدام يعني على حسب الأصل، والزيادة إذا كان لها معنى، يعني نقول إن النبي وقفنا، إيش الفرق بين وقفنا ووقفنا؟ يعني الغرض منه زيادة في التوضيح وزيادة في التأكيد. إيه بس هذا لو كانت يعني لو كانت الكلمة أساسا مستخدمة أو رسمت بذلك نقول هذا تخريج لها، لكن هي رسمت على الأصل، على أن الفعل الماضي نسب إلى إيه أو نسب إلى فاعله وإلى مفعوله. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده، يعني من مراد النبي صلى الله عليه وسلم في استخدامه كلمة الإيمان، أن من ادعى التصديق وأقر بالتصديق لكنه ما عمل قط، بل إنه عمل على خلاف ما جاء به الإيمان، ما جاء به الإسلام، بل إنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فهل نعتبر هذا مسلم؟ ها؟ ما نعتبره مسلم. هنا يريد أن يقول الشارح إن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بد من التصديق ولا بد من الإقرار ولا بد من العمل، هنا تظهر ثمرته، لأن من صدق بقلبه أو ادعى التصديق بقلبه وادعى الإقرار بلسانه لكنه ما عمل، مع أنه قد أتيح له مجال العمل ولم يعمل، ها؟ وهنا يفرق بين من لم يتح له المجال وبين من أتيح له المجال. أتيح له المجال ولم يعمل، بل ما ورد من عنه وما صدر عنه من أعمال يخالف مراد الشارع، فهذه المخالفة تجعلنا يعني نرجح أن هذا ليس بمؤمن، بل نصفه بالنفاق ونصفه بالزندقة. نصفه بالنفاق لأن إقراره مخالف لفعله، ونصفه بالزندقة لأن عدم العمل والمخالفة والمعاندة تدل على عدم الإيمان. هذا ما أراد أن يقول أهو الشارح ليؤكد أن ما ذهب إليه الجمهور يعني هو الأكمل والأكثر احتياطا، ذلك لأن العمل لا بد أن يكون جزءا من الإيمان. قال: وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا. ومعنى علما ضروريا يعني علما بديهيا لا يحتاج إلى دليل، أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه يعني ما أقر بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. ها؟ كما علمنا. إيش عندك؟ كيف علمت ذلك؟ كيف علمت ذلك؟ لا، علمنا أفضل، لأنه هو هناك قال وقفنا وقفنا، وبعدين نحن عندنا مشددة يعني اللام عليها شدة، لابد حتى لا يقع منك التحريف كما وقع. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل، يعني مجرد التكلم بالشهادتين. وفي الأول أراد أن يقول الإيمان لابد فيه من المراتب الثلاثة، فمن ادعى أنه مؤمن وقال انه مقر بنفسه ولم يعني صدق بقلبه ولم يقر ولم يعمل، هذا لا نعتبره مؤمن. الان يريد ان ينقلنا لمرحلة ثانية، وهي ان اقر بلسانه لكن ما رأينا منه اثار الايمان القلبي ولا رأينا منه العمل، فان هذا نصفه بالمنافق وبالزنديق. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص الذي هو الإقراء الذي هو التصديق، والعمل بمقتضاهما يعني بمقتضى الشهادتين، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قوله عندكم فأعلاها ولا أعلاها كده على طول، نحن عندنا فأفضلها، يعني ما فيش رواية فأفضلها. يقول الحديث أخرجه مسلم والبخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون أو بضع وسبعون أو سبعون بابا. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار قال وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال قال وبضع وستون أو بضع وسبعون وله أيضا بلفظ بضع وسبعون وله أيضا بلفظ ست وسبعون وفي سنن النسائي ومسند الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي نعيم في الحلية والبغوي وابن حبان وابن مندة لكن في الحقيقة ما أشار إلى الفرق بين قوله وإن كانت الرواية المشهورة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقال أيضا والحياء شعبة من الإيمان وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال أيضا البذاذة من الإيمان فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان والزكاة والصوم وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعاب إلى إماطة الأذى عن الطريق والمراد بقول الشارح هذا إنما يريد أن يؤكد على أن الإيمان على أن العمل من الإيمان على أن العمل من الإيمان قال البذاذة بمعنى اللي هو ترك التكلف والتواضع قال والأعمال هذه والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين إيه؟ أي على كل حال ما دام بين معكوفتين هي زيادة على كل هذا أمر متفق عليه ما في شك أنها إجماع قال فإنه من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إيه؟ هكذا إجماعا عندكم كشعبة الشهادة ومنها ما كشعبة الشهادة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق طيب كترك إماطة الأذى ما يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة هكذا الشهادة عندكم ولا الشهادتين ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فكونه وصف هذا بأنه أضعف دل ذلك بمفهوم الحديث على أن ثمة ما هو أقوى ما هو قوي وما هو أقوى وفي لفظ ليس وراء ذا